الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وتناولوا من المطاعم والمشارب والمكاسب ما أحله الله لكم، واجتنبوا منها ما حرمه الله، وقليل مباح خير من كثير حرام، فإن الأجساد التي تنبت من مكاسب محرمة النار أولى بها، فلا يحملنكم حب المال على اكتسابه من تجارة المخدرات أو غيرها مما حرمه الله. واحذروا من الاستعانة بالحبوب المنشطة أو المخدرة، فإنه لا خير فيها لا في العاجل ولا الآجل، بل هي خسارة للدين والعرض والمال والعقل والصحة والحياة. واعلموا أن المخدرات من المشاكل والمخاطر التي تهدد الأمة في فلذات أكبادها وعماد نهضتها ورجال ونساء مستقبلها، لأن المخدرات تسلب عقل متعاطيها وتسحق إرادته وتهدم جسده وتدمر صحته وتجعل منه بلاءً ووبالًا على نفسه وأسرته ووطنه، لا يصلح لأمر دين ولا دنيا. وماذا يرتجى من مسلوب العقل والإرادة؟ نسأل الله العافية. واعلموا أن هذا الخطر الداهم ليس بمسؤولية الجهات الأمنية فقط، ولكنه مسؤولية الجميع، فلنتعاون جميعًا على إنكارها والتضييق عليها من خلال هذه الأمور: الإكثار من التذكير بحرمتها، فقد حرمت الخمر وأجمعت الأمة على حرمتها، ولا شك أن الحشيش والمخدرات أعظم ضرراً وأشد خطراً وأسوأ أثراً من الخمور، فهي أولى بالتحريم. ومنها تربية أبنائنا وبناتنا وأسرنا على اجتنابها والحذر منها، واجتناب مصاحبة من يعرف بتعاطيها أو يتشبه بتعاطيه لها. ومنها الأمر بتقوى الله واجتناب العمل بتقوى الله، والحذر من البيع والشراء أو الترويج مهما كانت الأرباح مغرية، فلا بارك الله في مال حرام. ومن الأمور التبليغ عن المروجين والمهربين والمتعاملين فيها ولو كانوا من الأصدقاء أو الجيران، ولا تتساهلوا في هذا الأمر، فإن من تتستر عليه أو تسكت عنه اليوم قد يصل إليك غدا. وإذا كنت لا ترضى هذا لنفسك ولا لأهلك، فكيف ترضاه لغيرك بسكوتك عن المروج والمهرب، وأنت تراه يسرح ويمرح ينشر هذا السم القاتل بين أبناء المسلمين؟ ومن الأمور من كان موظفاً في جهةٍ تُعنى بمحاربة المخدرات، فعليه أن يؤدي الأمانة وأن يقوم بها خير قيام، فالله حسيبه وهو مطلع عليه. وعليه أن يجاهد نفسه حتى لا تضعف أمام ترغيب أو ترهيب في سبيل إدخالها إلى الوطن أو نشرها بين المسلمين. وليجعل نصب عينيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن الأمور إذا بليت الأسرة بتعاطي أحد أبنائها أو إدمانه عياذا بالله، فلتبذل الأسرة جهدها في احتوائه وعلاجه لدى مستشفيات الأمل، ولتكن عونا له على نفسه وشيطانه، ولنحذر من الحلول التي تضر ولا تنفع وتزيد الأمر سوءا. فطرد الشاب من المنزل أو التستر عليه وإهماله مما يزيد الأمور شرا وضررا عليه وعلى غيره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أنه إذا كانت الأنواع السابقة من المخدرات بالغة الأذى والخطورة، فما استجد اليوم مما يعرف بالشبو لهو أشد خطرا وأعظم ضررا لسرعة إدمان متعاطيه لها ولتهييج متعاطيها على الإجرام والعدوان والقتل. فالحذر الحذر عباد الله، احرصوا على أبنائكم وبناتكم، ربوهم على الخوف من الله وعلى الأخلاق الحسنة وعلى حسن اختيار الأصدقاء والأصحاب، وتعرفوا على العلامات البارزة لمتعاطي المخدرات ولا سيما الشبو، وهي مادة بيضاء زجاجية تشبه الملح الخشن. فمتى ما رأت الأسرة على أحد أبنائها أو بناتها العلامات الدالة على تعاطيه للمخدرات، فلتسرع إلى احتوائه والسعي الجاد في علاجه والتواصل مع مستشفى الأمل دون تسويف ولا تأخير. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واحمِ حوزة الدين. اللهم وآمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفِّق ولاة أمورنا، واجعلهم من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن الجنود المرابطين وعن جميع المسلمين شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا